بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء، وهو اللقاء السادس من دروس الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسمها الأول. والقسم الأول من هذه الجوانب السياسية نعني به الكلام عن لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى، فنقول بعد التوكل على الله أنه في سنة 1196 وقعت أحداث خطيرة في القصيم سميها الفاخري ذبحة المطاوعة. ذبحة المطاوعة في القصيم أطلق عليها الفاخري في تاريخه. قال ابن غنام في تاريخه: ارتد أهل القصيم إلا أهل بريدة والرس والتنومة، وعزموا على قتل من عندهم من الموالين للدرعية، وأرسلوا إلى سعدون بن عريعر يبلغونه بما سوف يقومون به، فوافقهم على ما ينوون القيام به، وسار بقواته، فلما اقترب من ديارهم أرسل إليهم يشجعهم على ما عزموا عليه من قتل الذين في بلادهم من المناصرين للدرعية، فقتلوا منصور أبا الخيل وهو يؤم الناس في صلاة الجمعة. هذه تكررت حوادث القتل في صلاة الجمعة في أثنائها أو بعدها، هذه كثيرة الحوادث مرت علينا وسوف تمر علينا. وقتلوا ثنيان أبا الخيل، وقتل آل جناح رجلا كفيفا اسمه البكري، وعلقوه من عصبة رجله بخشبة، هذا شيء شنيع يعني. وآل جناح بني خالد، وقتل آل شماس، آل شماس قتلوا أميرهم علي بن حوشان، آل شماس من الوداعين من الدواسر. قال ابن غنام: وفعل بقية البلدان مثل ذلك، يعني بلدان القصيم، وأرسل أهل عنيزة إلى سعدون اثنين من معلم التوحيد، هما عبد الله القاضي وناصر شبيلي، فقام بقتلهما. شبيلي من العناقر بني سعد بني تميم، وهذه الجموع أيها الأخوة يعني سارت إلى بريدة أكبر مدن القصيم، وضربوا عليها الحصار، قوات كبيرة تحاصرهم، وسعدون بن عريعر معها مدافع يقصفون بها أسوار وأبراج البلدة المنيعة. ولما رأح جيلان بن حمد أمير بريدة ما يريب من ابن عمه سليمان الحجيلاني وكذلك ابن حصين، بادر بقتلهما. حجيلان بن حمد من آل بوعليان العناقر، وابن حصين من النواصر من بني عمرو من بني تميم. وقال ابن بشر عن حجيلان لما قام بقتل سليمان الحجيلاني، قال: وكان من عشيرته فضرب عنقه، فلما قتله ثبت معه أهل البلد، وفسد أمر من كان في نفسه شيء ممن أراد مساعدة الحجيلاني، فلما قتله نعم الناس يعني ثبتوا وارتدوا، من كان في قلبه مرض يعني فكر بالثورة يعني ارتدع. وحجيلان كما يعني سبق وقلنا هو حجيلان بن حمد بن عبد الله بن حسن من آل البعليان، ودافع أهل بريدة دفاعا مستميتا عن بلدتهم، وصمدوا للحصار الذي استمر ما يقرب من الخمسة أشهر، هذا كثير، وردوا كل المحاولات لاقتحام البلدة، وأوقعوا في المهاجمين خسائر جسيمة، واستخدم المهاجمون بالإضافة إلى المدافع الزحافات، وهي عربات مقفلة من خشب تتسع لثلاثين مقاتلا تسير على عجلات يدفعونها، يختبئ فيها المهاجمون من رصاص المحاصرين، أقتربون فيها من الأسوار لنقبها، لكنها لم تجد نفعا، وكان أهل بريدة يباغتون الذين يحاصرونهم بهجمات خاطفة، يباغتونهم بهجمات خاطفة. في إحداها وكانت بالليل خرج جماعة منهم وهاجموا حصنا كان ابن عريعر قد أمر ببنائه ووضع فيه جماعة من المقاتلين، فقتلوا من في القصر الحصن وهدموه، وكذلك أغار أمير الرس سعد بن عبد الله، أغار برجاله على أغنام للذين يحاصرون بريدة، وأخذوا من هذه الأغنام نحو 400 رأس. وسعد بن عبد الله، هو سعد بن عبد الله بن شارخ بن محمد بن علي بن راشد من المحفوظ من قبيلة العجمان، وبسبب استماتة أهل بريدة في الدفاع عن بلدتهم دب اليأس في قلوب المهاجمين، فانسحبوا وتفرقوا، وانطلق حجيلان بن حمد برجاله وانقض على آل شماس وقتل من وقع منهم بيده، ولاحق من بقي منهم بقوات سعدون بن عريعر المنسحبة. بعد فشل هذه الحملة عرف المخالفون من أهل القصيم، إلا أهل عنيزة عرفوا أن ساعة القصاص قد حانت إن لم يبادروا بتجديد العهد والاعتذار عما اقترفته أيديهم، فوفدوا على حجيلان بن حمد يبايعونه ويطلبون منه الأمان، فوافق على ذلك بعد أن فرض عليهم غرامات، يعني النكال، أخذ منهم النكال. وفي روضة سدير نقض بعض أهلها العهد لما رأوا سعدون بن عريعر مقبلا عليهم، وقام المناصرون للدرعية بالتحصن في القلعة، ولما وصل سعدون ضرب عليهم الحصار وهددهم بقطع الماء عنهم. قال الفاخري عن هذه الأحداث التي وقعت في أواخر سنة 1196 أن آل ماضي ساروا بعد عيد الأضحى إلى الروضة ومعهم آل مدلج وأهل الزلفي وغيرهم كابن زامل وأهل الخرج، وهاجموا الروضة واستولوا عليها وأعطوا الأمان لمن كانوا متحصنين في حصنها. ولما بلغت هذه الأنباء الإمام عبد العزيز بن محمد في الدرعية جهز حملة عسكرية بقيادة ابنه سعود، وسار حتى بلغ بلدة ثادق وانتظر بها حتى تتوافد عليه الإمدادات. ولما علم سعدون بن عريعر بذلك رحل بقواته، وقبل أن يصل سعود إلى الروضة وصل حسن بن مشاري بن سعود وكان مرابطا في بلدة جلاجل، وكذلك وصل محمد بن غشيان ورجاله من أهل الداخلة، جلاجل والداخلة في سدير من بلدان سدير، وقتلوا من أهل الروضة عدة رجال منهم أميرهم عون بن ماضي، وانهزم أهل الروضة وتحصنوا في بلدتهم فحاصروهم. ثم وصل سعود بقواته واستولوا على نخيل المدينة وأخذوا يقطعونه، يقطعون النخيل. عندها طلب من كان في القلعة، وكان من ضمنهم بعض آل ماضي وبعض رجال سعدون بن عريعر، طلبوا من سعود الأمان فأعطاهم الأمان، وبايعه أهل المنطقة وعاهدوه، واشتروا ما كان لهم في البلدة من الأموال بدراهم دفعوها نقدا، اشتروا ما كان لهم في البلدة من الأموال، اشتروه بدراهم دفعوها نقدا، يعني اشتروا أمتعتهم وماشيهم وأغنامهم وإبلهم. ثم بعد ذلك قام سعود بإجلاء آل ماضي من الروضة، روضة سدير طبعا، وأمر عليهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر من الخميس، والخميس من البدارين من الدواسر. في السنوات التالية سوف نلاحظ أن الحملات العسكرية للدرعية أخذت في الاتساع بعد أن كانت في غالبها مقصورة على مناطق نجد في بدايات الدولة، كان الصراع مع بلدان منطقة العارض، وبعد أن خضع العارض اتجهوا إلى باقي المناطق المجاورة التي تقع إلى الشمال من الدرعية مثل المحمل وسدير والقصيم، ولم تكن المواجهات مع القبائل كثيرة وخطيرة. هذا إذا استثنينا طبعا معركة الحائر الكبيرة، حائر سبيع، التي وقعت في سنة 1178. ثم بعد أن خضعت إلى حد ما باقي مناطق نجد، امتدت الحملات العسكرية إلى عالية نجد. عالية نجد هي المناطق المتاخمة للحجاز، وسافلة نجد المناطق المتاخمة للشرق وللعراق. ومن المعروف أيها الأخوة أن الجزيرة العربية مرتفعة في غربها ثم تأخذ في الانخفاض كلما اتجهنا شرقا. البدو يقولون حدرنا، حدرنا يعني نزلنا. إذا قال حدرنا يعني أنه متجه من الغرب إلى الشرق. ويقولون سندنا، سندنا يعني ارتفعنا، سندنا يعني متجه من نجد أو الإحساء باتجاه الحجاز. وفي سنة 1197 سار سعود بن عبد العزيز بجموعه غازيا يريد عالية نجد، وكان الصحابة نازلين على المستجدة. الصحابة من علوة، قبيلة مطير، أخو صبحة، لاد مصر، شيخهم الفغمة، شيخهم الفغم ضياغم. والمستجدة تبعد عن حائل الجنوب، تبعد عنها قرابة 120 كيلومتر إلى الجنوب. فأغار عليهم عند الصباح، صبحهم وقتل منهم رجالا وفرسانا، وكان من ضمن القتلى دخيل الله بن جاسر الفغم وخلف الفغم، وأخذ الإبل والأغنام والحلة. الحلة هي بيوت الشعر وما تحتويه. دخيل الله بن جاسر الفغم هو الفارس الشهير أبو فراسن، وخلف الفغم أيضا الفارس الشهير السنافي، لقبه سنافي وهذاك لقبه أبو فراسن. وفي سنة 1197 قتل زيد بن مشاري بن زامل أمير دلم، وكان قد شن الغار على جماعة من قبيلة سبيع نازلين بالقرب من الرياض، وأخذ بلهم، فلحق به سليمان بن عفيصان بجماعة من الرجال فأدركهم في الحنية، فأغار عليهم وقتل زيد بن زامل، وانهزم من كان معه، واستردوا إبل سبيع وأخذوا نحو 80 من إبل ابن زامل. ثم حدثت بعد ذلك مواجهات في نجد أدت إلى خضوع من بقى من البلدان ودخولها في طاعة الدرعية. من هذه المواجهات أن براك بن زيد بن مشاري بن زامل رئيس دلم وأهل اليمامة أغاروا في سنة 1198 على بلدة منفوحة، ولكن أهل منفوحة وصلهم النذير فاستعدوا للغزاة ودحروهم بعدما قتلوا منهم نحو 15 رجلا. ولقرب منفوحة من الدرعية جد سعود في طلبهم، ولكنهم فروا ولم يدركوا. ولكن براك بن زيد بن مشاري بن زامل قتل بعد ذلك في سنة 1199. قتله زامل وعبد الله ابن عمه محمد بن راشد الأبرص. وفي سنة 1198 سار سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود برجاله إلى الأحساء وهجموا على العيون، والعيون قرية من قرى الأحساء، وهاجموا واستولوا على ما كان خارج الحصن من أمتعة وأقوات وأنعام. وتحصن أهل العيون ورئيسهم ابن مهنة في الحصن، ابن مهنة من قبيلة زعبي. وهنا أيها الأخوة نشاهد توسع الحملات العسكرية التي تخرج من الدرعية باتجاه الشرق إلى الأحساء. وفي أثناء رجوع سعود من غزو الأحساء عزم على مهاجمة اليمامة. كان أهلها يعني كما سبق وقلنا قد ساروا مع براك بن زيد بن زامل وهاجموا منفوحة. ولما وصل اليمامة كان أهلها طالعين البر كاشتين يتنزهون، فشن عليهم الغارة فانهزموا وقتل منهم عدد كبير، قتل منهم ما يقرب من 80 رجلا ثم سار سعود إلى عنيزة، ولكنهم تصدوا له وقتل رجال من كلا الطرفين. ثم طلبوا منه الصلح، ولكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق، وعاد سعود إلى الدرعية. وفي سنة 1199 سار سعود برجاله يريد الخرج، وفي الطريق وصلته أنباء عن قدوم قافلة كبيرة من أهل الخرج والفرع، قافلة فيها ما يقرب من 300 رجل قادمة من الأحساء. فانتظروهم عند الثليمة، والثليمة مورد ماء بالقرب من الخرج، وهاجمهم واستولى على جميع ما في القافلة، وقتل منهم نحو 70 رجلا. الفرع أيها الأخوة جنوب الخرج، والفرع يضم الحوطة، حوطة بني تميم والحريق والحلوة. وفي هذه السنة قدم ربيع وبدن ابن زيد، ربيع بن زيد وبدن ابن زيد، وهما رؤساء المخاريم من الدواسر، قدما مع جماعة من قومهما، وفدوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، وقاموا بمبايعة الشيخ والإمام عبد العزيز. وفي سنة 1199 سار سعود بن عبد العزيز بقواته إلى الدلم، فخرجوا لقتاله فقتلهم، وقتل منهم جماعة، فلجأوا إلى قلعتهم وحاصرهم سعود، واستولى على نخيلهم، زروعهم تكون خارج أسوار البلدة. وفي مرة حاولوا أن يباغتوه بهجوم، ولكن تم التصدي لهم ودحرهم، وقتل منهم أكثر من 20 رجلا، منهم التركي بن زيد بن زامل. ثم لما طلبوا الصلح وافق سعود على ذلك، واشتروا منه ما كان في بيوتهم من الأمتعة والسلاح والحيوانات والطعام، أعطوه نقودا مقابل كل ذلك. أما نخيلهم فقد تم ضمه إلى بيت المال في الدرعية، وقام سعود بإجلاء كل من كان ساعيا في الفتنة ومبغضا لدعوة الشيخ ودولة الدرعية. وأمر عليهم سعود، أمر عليهم سليمان بن فيصل. هذه الجراءات ضد من تكررت مخالفاتهم وعصيانهم ومناوئتهم للدرعية، هذه الجراءات على الرغم من قسوتها إلا أنها ضرورية، وقد أدى ذلك إلى إدخال الرعب في قلوب كل من يريد المخالفة، فقاموا بمبايعة سعود. سعود هنا طبعا يتلقى البيعة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعن أبيه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، فأقبل أهل الحوطة وأهل الحريق وأهل اليمامة وأهل سلمية وأهل الخرج، سلمية واليمامة من بلدان الخرج، كلهم أتوا مبايعين. فقبل منهم سعود وفرض عليهم غرامات مالية، النكال أخذها منهم نقدا، وذلك بسبب تكرار نقضهم للعهود. وكذلك وفد أهل الأفلاج على الشيخ محمد والإمام عبد العزيز في الدرعية وبايعوهما. الأفلاج تقع إلى الجنوب من الرياض وإلى الشمال من وادي الدواسر، وكان قبل ذلك بعام وفد المخاريم من وادي الدواسر مبايعين. سبق طبعا وذكرنا أنه في سنة 1166 قام المهاشير بالغدر بسليمان بن محمد بن غرير، وأخرجوه من الأحساء بسبب أمور أنكروها عليه. وفي سنة 1200 دخلت الأحساء في فتن وقلاقل بسبب النزاع بين أبناء عريعر بن الجين، وأدى ذلك إلى موقعة جضعة، وفيها أن في جضعة قام رؤساء المهاشير، وكما قلنا المهاشير من فخوذ بني خالد، ومعهم آل صبيح، وآل صبيح أيضا من فخوذ قبيلة بني خالد، اتفقوا مع عبد المحسن بن سرداح، وابن سرداح من آل حميد أيضا، عبد المحسن بن سرداح بن عبيد الله بن غرير وابن اخته دويحس بن عريعر، اتفقوا على معاداة الأمير سعدون بن عريعر، ولأنهم لا يستطيعون بمفردهم أن يقاتلوه، فقد استنجدوا بثويني بن عبد الله بن محمد بن مانع بن شبيب بن مانع بن شبيب زعيم قبائل المنتفج القوية في العراق، فأقبل إليهم ثويني في سنة 1200 بجموعه الكبيرة، ودار بين الفريقين قتال عنيف استمر عدة أيام. انهزم في نهايتها سعدون بن عريعر وفر إلى الدرعية، واستولى دويحس بن عريعر على الأحساء، ولكن الأمور جميعها كانت بيد خاله عبد المحسن بن سرداح. ولما اقترب سعدون بن عريعر ومن معه من الدرعية، أرسلوا إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يطلبوا منه الأمان، ولكن الإمام عبد العزيز نهاهم عن دخول البلدة حتى يعرف من ثويني حقيقة الأمر. حتى لماذا صنع ذلك؟ حتى لا يدخل بسبب ذلك في نزاع مع ثويني بن عبد الله الحاكم القوي. سببه سعود بن عريعر الذي طالما عانت منه الدرعية وحلفائها في بلدان نجد، خاصة وإن بين الدرعية وثويني كما ذكر ابن غنام معاهدة ومصالحة. ولكن سعدون بن عريعر لم ينتظر ودخل الدرعية، وكان عبد العزيز خارجا من قصره لصلاة الجمعة، فتقابل عند باب القصر، فرجع عبد العزيز وأمر بإكرامه، ثم خرج للصلاة. وبعد الصلاة توجه عبد العزيز إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخبره بما حدث، فطمأنه الشيخ وقرأ عليه الآية: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. فاطمأنت نفس عبد العزيز، وكما يقولون سري عنه ما كان يحس به من الغم. طبعا هذا أدى إلى غضب ثويني، غضب ثويني لما علم بلجوء سعدون بن عريعر إلى الدرعية، فأرسل إليه عبد العزيز يشرح له حقيقة ما جرى، ويؤكد له أنه لم ينقض العهد، وأنه اضطر إلى قبول سعدون، يعني قبل بلجوء سعدون إليه وجماعته. هذا ما ذكر الشيخ حسين بن غنام في تاريخه، لكن ذلك لم يجد نفعا مع ثويني، وزاد في تجبره واستعد للحرب. وقبيل نشوب هذه الحرب في السنة التالية وقعت عدة أحداث، منها مثلا قيام سعود ومعه بني خالد والظفير، بني خالد ربع سعدون، ساروا جنوبا لغزو قحطان. قحطان قبيلة كبيرة، ولا شك في أن من ساروا لغزوهم جماعات من قبيلة قحطان وليس القبيلة كلها، ودار بين الطرفين قتال شديد، وألحق بهم سعود الهزيمة، واستولوا على جميع الأمتعة والحلال والإبل والأغنام. وكذلك غزح جيلان بن حمد أمير القصيم بأهل بلده بريدة، خرج بغزو من أهل بريدة ومعه جماعة من قبيلة عنزة، وهاجموا قافلة كبيرة قادمة من البصرة وسوق الشيوخ في العراق، ودار قتال بينهم ورجال القافلة وهزموهم وقتلوا بعضهم، واستولوا على القافلة بما فيها من أموال وإبل وأغنام. وربما حفزت هذه الحادثة ثويني بن عبد الله على الاستعجال في قتال الدرعية. وفي سنة 1201 وفد جماعة من كبار الروسة من اليمامة على سعود، وكان سعود في غزو وقد نزل في بلدة ملهم ينتظر وصول الأمداد، وأخبروه بأن آل البجادي يريدون نقض العهد والفتك بحلفاء الدرعية من أهل اليمامة، الروسة طبعا من قبيلة خثعم واحدهم رويس، وملهم لا تبعد كثيرا عن حريملة ولا عن الرياض، تقع إلى الشمال من الرياض بنحو 70 كيلومتر. وفور يعني أن سمع بذلك توجه إلى اليمامة، فوصلها بالليل، ولما بان الصباح وشاهد سعود بقواته أصابهم الرعب، وجاءوا خاضعين مستسلمين يطلبون عفوه، فقال لهم لابد من الذهاب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن محمد في الدرعية، وأمرهم بطرد المخالفين من بلدتهم، ثم بعد ذلك يمكن لهم العودة لبلدتهم. فأظهروا له الطاعة، وفي أثناء طريقهم إلى الدرعية قرروا ترك اليمامة والذهاب إلى الأحساء. عندها أصدر الأمير عبد العزيز أمره بهدم بيوتهم فهدمت، وأمر سعود على اليمامة عبد الله الرويس وأمر ببناء حصن رابطت فيه حامية من المقاتلين عليهم محمد بن غشام. وفي المحرم من سنة 1201 سار ثويني بن عبد الله على رأس حملة عسكرية كبيرة من قبيلة المنتفج وأهل المجرة في جنوب العراق، ومعه جميع أهل الزبير ووادي شمر وغالب طي وغيرهم كما ذكر بن بشر في تاريخه، ومعه الكثير من المعدات، معدات الحرب، حتى ذكروا أن أحمال عدة البنادق والمدافع وآلاتها بلغت ما يقرب من 700 حمل، هذا كثير. سار ثويني باتجاه القصيم ووصل إلى بلدة التنومة، تنومة فلسياح، وهي شمال شرق بريدة. لماذا توجه ثويني بقواته إلى القصيم؟ ربما بل من المؤكد لكي ينتقم من مهاجمة حجيلان بن حمد للقافلة التي كانت قادمة من البصرة وسوق الشيوخ. حاصر الثويني التنومة وقصفها بالمدافع، ثم أخذها عنوة واستأصل أهلها قتلا ونهبا. قال ابن بشر قتل جميع أهلها إلا الشريد، يقال بأنه قتل 170 رجلا، هذا كثير أيها الأخوة، 170 رجلا، هذه بلدات صغيرة. ثم غادرها إلى بريدة وحاصرها وتقاتل مع أهلها، ثم بلغته أنباء من العراق أقلقته أشد القلق، ففك الحصار وعاد من حيث أتى. وفي تلك الأثناء كان الإمام عبد العزيز قد أمر بتجهيز حملة عسكرية عليها سعود بن عبد العزيز تسير إلى نجد لمساندة البلدان التي يستهدفها ثويني. الأحداث التي جعلت ثويني بن عبد الله يعود إلى العراق هي ما قام به سليمان باشا والي بغداد عندما قام بتعيين حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب بن مانع بن شبيب، عينه زعيما على المنتفج. ولما وصل ثويني إلى بلدة الزبير وهي قريبة من البصرة، جاءه مسلم البصرة إبراهيم بيك للسلام عليه، فأمر ثويني بالقبض عليه وأخذ خيله وسار ثويني إلى البصرة. وفي رواية أن متسلم البصرة لما رأى غلبة ثويني سلم البصرة له. متسلم هو حاكم البصرة من قبل الدولة العثمانية، ونهب ثويني البصرة واستولى على السرايا، السرايا يعني مقرات الحكومة، القصور. قال ابن بشر ثم ثويني بعد ان استولى على البصرة واستقر فيها أرسل إلى رؤساء أهل البصرة وعيانها ووعدهم ومناهم، وقال لهم اكتبوا إلى السلطان واطلبوا منه أن يجعلني أميرا عليكم وأن أكون باشا في بغداد وتكون البصرة من تحت يدي. باشا بغداد، باشا بغداد يعني والي بغداد، والي بغداد هو حاكم العراق من قبل الدولة العثمانية. فكتبوا الكتب إلى السلطان العثماني وأرسلوها مع مفتي البصرة. فلما وصل إلى العاصمة إسلامبول وعرضوا الكتب على السلطان، السلطان العثماني في ذلك الوقت هو السلطان عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث، فتشاور السلطان مع المستشارين فقالوا له إن هذا أعرابي متغلب. فغضب السلطان وأراد أن يبطش بمفتي البصرة، ولكن المفتي المسكين فر من إسلامبول ليلا. وفي سنة 1202 جهز والي بغداد سليمان باشا حملة عسكرية قادها بنفسه مشكلة من القوات العثمانية ومن عقيل أهل نجد وغيرهم، عقيل أو العقيلات هم تجار قوافل الإبل من أهل نجد، واستعد ثويني للقائهم قوات كبيرة من المنتفج وأهل زوير، والتقوا بالقرب من سوق الشيوخ، ودار بينهما قتال شديد، وحلت الهزيمة بثويني ومن معه، وقتل منهم الكثير من الرجال. وأمر سليمان باشا بجمع رؤوس القتلى في 3 أكوام، وفر ثويني ومن معه إلى قرية الجهرة في الكويت. الجهرة واحة فيها موارد مياه. قال حسين خلف الشيخ خزعل في تاريخه: فرحب بهم شيخ الكويت شيخ عبد الله الأول بن صباح وأكرمهم وأحسن ضيافتهم، وأقام ثويني بن عبد الله في الجهرة حتى تلتحق به فلوله، ثم رحل إلى ديرة بني خالد في الصمان وفي البصرة. أسند سليمان باشا مشيخة المنتفج إلى الشيخ حمود بن ثامر السعدون، وعين على البصرة مصطفى آغا. قال الشيخ حسين بن غنام في تاريخه: وفي هذه السنة، يعني سنة 1202، أمر الشيخ العلامة محيي السنة الإمام محمد بن عبد الوهاب، أمر المسلمين أن يبايعوا سعود على الإمارة بعد أبيه، فنهض إليه الناس كافة، وبايعه أهل التوحيد والإيمان جميعا، بايعوه وتعاقدوا على التزام الطاعة. في حملة ثويني بن عبد الله على القصيم في 1201، التي هاجم فيها التنومة وحاصر فيها بريدة، كان عبد المحسن بن سرداح قد سار ببوادي بني خالد وغيرهم لكي يلتحق بقوات ثويني، وفي أثناء مسيرهم وبعد أن قطعوا صحراء الدهنة، وكان الوقت صيفا، بلغته أنباء انسحاب ثويني وأن سعود بن عبد العزيز بقواته يلاحقهم، فلما سمعوا بهذه الأنباء تفرقت جموع. وفي سنة 1203 سار سعود بقواته لغزو بني خالد، فأدركهم في أرضهم، فنازلهم لمدة 2 يوم قال ابن بشر، ولما خشى خيانة من بعض الأعراب الذين معهم بني خالد رجع عنهم، ومر على قراياهم التي في الطف، وأخذ ذخائرهم التي فيها من طعام، يعني ما كانوا خزنوه من طعام وغيره، ويسمي ابن بشر هذه وقعة ويقة. وفي هذه السنة تحرك سعود بقواته إلى حيث ينزل ثويني وجماعته من المنتفج في الروضتين، وروضتين مورد مياه مهم في شمال الكويت، لا يبعد كثيرا عن الجهرة، روضتين بين المطلع في الكويت وصفوان، التي تنطق أحيانا سفوان لكن هي صفوان طبعا في العراق، بين المطلع في الكويت وبين صفوان في العراق، هذه هي الروضتين. تقاتل سعود معهم، وأخذ من حلتهم خياما وأمتعة، ثم بعد ذلك عاد سعود ونزل على الوفرة، والوفرة مورد ماء معروف في جنوب الكويت، ثم ارتحل منها وصادف غزوا لآل سحبان، آل سحبان بني خالد، وكانوا في حدود 90 رجلا، فأخذهم وقتلهم. خسارة كثيرة، 90 رجل يقتلون كلهم. أخذت الدرعية تكثف حملاتها على الإحساء، ومن ذلك ما قام به سعود بن عبد العزيز على رأس قوات من الحضر والبدو، وهاجم بلدة المبرز، ودار بين الطرفين، رمي بالبنادق، ثم غادرها إلى قرية الفضول في الهفوف، والفضول أهلها شيعة، قرية الفضول أهلها شيعة، وأخذها وقتل منهم ما يقرب من 300 رجل، هذا عدد كبير جدا. وفي سنة 1204 كانت وقعة غريميل، وغريميل كما يذكرونه دائما، عندما يذكرون غريميل يقولون غريميل جبل تحته ماء بالقرب من الأحساء. سخر سعود من الدرعية بجنود من الحضر والبدو، ومعه بوادي الظفير وبوادي العارض، ومعه زيد بن عريعر بمن معه من جلوية بني خالد. جلوية بني خالد يعني الرجال الذين في الجلاء، جالين من الحسا. وتوجه سعود بجموعه إلى جموع عبد المحسن بن سرداح وابن اخته دويحس بن عريعر، وكانوا عند جبل غريميل، ودار القتال بينهم لمدة 3 أيام. حلت الهزيمة بعدها بعبد المحسن بن سرداح، فلحقهم جند الدرعية يقتلونهم ويأخذون الغنائم التي كانت كثيرة جدا. وفر عبد المحسن بن سرداح ومن معه إلى المنتفج في العراق، وبهذه الهزيمة تولى زيد بن عريع الإمارة في الأحساء. وفي أثناء هذه التطورات المهمة في نجد والأحساء جرت حوادث في مناطق من نجد. ففي سنة 1201 بعد فشل حملة ثويني بن عبد الله على القصيم، قام حجيلان بن حمد أمير القصيم وبأمر من عبد العزيز بن محمد بغزو جبل شمر، ذلك لأن بوادي شمر وغالب طي كانوا مع ثويني في حملته. فوفد على حجيلان، وفد عليه الموالين للدرعية وعاهدوا على السمع والطاعة. وكان حجيلان يحارب من لم يعاهد، يحاربهم ويأخذ أموالهم حتى استسلموا وبايعوا على دين الله ورسوله. هذه الأحداث في جبل شمر لم يفصل بها المؤرخون كثيرا، والروايات الشعبية فيها كلام كثير، ولكن لا يعول كثيرا على تلك الروايات ما لم تدعم بما يثبتها من وثائق أو قصائد يعني. ومن الأحداث المهمة التي تمت في سنة 1202 وكانت في صالح الدرعية هو انضمام بعض الزعماء القبليين الأقوياء، انضمامهم للدعوة. هذا قدم إضافة مهمة جدا لقوة الدرعية في الناحية العسكرية، نحو النواحي العسكرية. عندما ينضم إليك مثل هؤلاء فهذا في صالحك، صالح الدرعية. وانعكس هذا الأمر على اتساع نطاق الأنشطة العسكرية للدولة. ففي هذه السنة قدم الشيخ هادي بن غانم المعروف بابن قرملة، وقرملة هي والدته، وهي قرملة بنت هادي من آل معلة، وآل معلة من آل منيف من آل ظافر، وآل ظافر من الخنافر، والخنافر من الجحادر، والجحادر إحدى قبائل قحطان المذحجية الكبيرة. وبمناسبة الكلام عن الخنافر وعن انتساب هادي بن غانم إلى أمه قرملة، فإن الحارث أبا زرعة بن سيار بن زرعة بن أبي عمرو، وهو من ملوك اليمن الحميريين، كان لقبه خنفر، وخنفر مشتقة من الخنفرة. ما هي الخنفرة؟ الخنفرة هي الغطرسة في شراسة، وانتفاخ في الوجه ولوداج، وإظهار الكبر واللامبالاة، أعوذ بالله. هذا الأسد. أمه الذلفاء بنت زرعة بن مالك بن زيد، وبها يعرف الخنفر، فهم بنو الذلفاء. نعم. وابن قرملة من أكبر شيوخ قبائل قحطان المذحجية، وهم شيوخ قحطان في نجد، شيخ الجحادر بن قرملة من السحمة من آل محمد من الجحادر. قال ابن بشر عن أحداث سنة 1202 وفيها بايع جميع أهل وادي الدواسر، بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ووفدوا على الشيخ وعبد العزيز، الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. وذلك بعد محاولات ومقاتلات عديدة. دعوة أيها الأخوة مثل هذه الدعوة الإصلاحية في منطقة مثل وادي الدواسر الذي تقطنه قبيلة الدواسر القوية بزعاماتها القبلية التاريخية وأهل النفوذ في الوادي، من المنتظر بل من المؤكد أن تواجه بالكثير من المقاومة، مثل ما حدث في كل مناطق نجد وغيرها. وكان نزاع كبير قد نشب بين أمير بريدة والقصيم حجيلان بن حمد، وبين أمير عنيزة عبد الله بن رشيد. ابن رشيد هذا من بني ثور من قبيلة سبيع، وكان سبب النزاع عن حجيلان قام بقتل ابن أخي عبد الله بن رشيد. ابن أخي عبد الله بن رشيد كان في طريقه لبلدة شماسية في القصيم للزواج من ابنة أمير شماسية، وكان حجيلان يحرض الدرعية على بن رشيد بحجة أنه يريد أن ينقض العهد. وحاول بن رشيد أن يبرئ نفسه في الدرعية، ولكنهم لم يلتفتوا له، وسيروا سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود على رأس قوة إلى عنيزة ليضبط أمورها، وأمر عبد العزيز بن محمد حجيلان أن يسير بقواته ويلتحق بقوات سعود. حجيلان بن حمد هذا كان داهية من الدهات، واستطاع حجيلان ومعه قوة صغيرة أن يخدع حارس بوابة سور، بوابة سور عنيزة، ولما فتح له الباب قام بقتله، وكذلك دخل بالطريقة نفسها إلى قصر الإمارة، ودخلت القوات الكبيرة. وفي الفترة من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس استطاعوا أن يستولوا على البلدة، ونهبت بيوت آل رشيد قبل رجال حجيلان، وقام سعود بإجلاء رؤسائها آل رشيد وكل من تابعه من أهل عنيزة، وأمر على عنيزة عبد الله بن محمد اليحيى بالشحم، وآل بالشحم أيضا من قبيلة سبيع. في هذه الأحداث قال العرف عبد الله بن رشيد أمير عنيزة، قال: يا ديرتي خذها حجيلان وسعود بالبوك ولا بالنقى ما قواها، جونا صباح وجملة الناس برقود، وأهل القهاوي مشعلين ضواها، ما ثار به رمي ولا زرق به عود، ولا ثار مثلوث الدخن من وراها. والقصيدة أطول من ذلك، ولكن لا بأس بهذه الأبيات. أهل عنيزة مثل باقي الناس يعني مشهورون بحبهم لبلدتهم والاستبسال في الدفاع عنها، ومثل العرف قال بعد ذلك علي الخياط شاعر عنيزة في الدولة السعودية الثانية، قال القصيدة الشهيرة التي نذكر منها هذا البيت، قال: هذه عنيزة ما نبيع بالزهيد ليفر عن البيض نحمي جالها. العنيزة ابتلوا بلاوي كبيرة في الدولة السعودية الثانية في حروبهم مع الرشيد ومراء حايل والجبل. الرشيد من شمر كانت لهم إمارة قوية في الدولة السعودية الثانية، استمرت لعقود طويلة كما سوف نفصل بإذن الله عند الكلام عن تاريخ الدولة السعودية الثانية. والرشيد حضر وليس بدو، إمارتهم أسسها الأمير عبد الله بن علي بن رشيد بن حمد بن خضير بن خليل بن جاسر بن علي بن عطية، وهم من الجعفر، والجعفر من عبده، الجعفر ضياقم، والضياقم من عبده من عبيده، عبده من عبيده من قحطان المدحجية. قال عواد لوبير لبن رشيد، ولعله طلال بن عبد الله بن علي بن رشيد، قال له: الله يعينك يا موارث عطية، كيف أنت يا قرم كسبت النواميس؟ وتلفظ بألفاظ مختلفة مثل: كيف أنت يا شيخ كسبت النواميس، أو كيف أنت يا أمير كسبت النواميس. الشاهد أن عطية هو جده، وكانت إمارة الرشيد من الإمارات التابعة للدولة السعودية الثانية، نشأت بموافقة من الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وعلى يد الأمير محمد بن عبد الله العلي الرشيد المهاد سقطت الدولة السعودية الثانية. ولكن إمارة الرشيد أيضا سقطت بعد ذلك في صفر من سنة 1340 على يد سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. نعم، ومن المعارك التي عانى منها أهل القصيم في الدولة السعودية الثانية، هذه سوف نفصل بها هذه المعارك، نقول من المعارك التي عانوا منها في حروبهم ضد الرشيد وعنيزة على وجه الخصوص، معركة بقعة التي حدثت في عام 1257، ومعركة الجوى أو الغريس التي جرت في رمضان من سنة 1261، وكذلك معركة المليدة التي جرت في 1308. والمليدة أيها الأخوة من المجازر المروعة، حدثت قبلها وأثناءها خيانات، ليس المجال هنا لذكرها والتفصيل في أحداثها. وفي سنة 1202 كثفت الدرعية من حملاتها العسكرية باتجاه الشرق، وبأمر من الإمام عبد العزيز بن محمد سار القائد العسكري سليمان بن عفيصان على رأس قوة من المقاتلين باتجاه قطر، وفاجأهم وألحق بهم الهزيمة وقتل ما يقرب من 50 رجلا من آل برميح في قطر. آل برميح من قبيلة طي، وأخذ هي طي بس احنا نقول طي للتخفيف يعني، ولا هي في اللغة العربية طي طي، أخذ وأخذ جميع ما عندهم من الغنم والإبل والسلاح والأمتعة. ثم سار سليمان إلى الأحساء وهاجم قرية الجشة في الأحساء وقتل منهم، ثم هاجم العقير الميناء الشهير فأخذ ما فيه من الأموال وأشعل في بيوته النيران. لم يكن الهجوم على قطر في 1202 هو الهجوم الوحيد، إنما كان هناك أكثر من غارة، وكذلك تعرضت الكويت لمثل هذه الغارات. ففي 1206 سار سليمان بن عفيصان بأمر من عبد العزيز إمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، سار على رأس جيش من أهل الخرج بن عفيصان وغيرهم، واتجه إلى قطر، وهناك صادف غزوا من نحو 50 مطية فهاجمهم وقتل معظمهم واستولى على ركائبهم. ثم في 1207 هاجم سليمان بن عفيصان ومعه جيش من أهل الخرج والفرع ورجال من البدو، أغاروا على قطر وقاتلهم وأخذ بعضا من أغنامهم وإبلهم. وفي سنة 1207 أيضا كانت وفاة سليمان بن عفيصان، ولذلك كان ابنه إبراهيم بن سليمان بن عفيصان قائدا لجيش من أهل الخرج والعارض وسدير، سار في 1208 وأغار على الكويت وأكمن لهم كمينا، فلما هاجمهم في الصباح وخرجوا لقتاله واشتد بينهم القتال خرج عليهم الكمين فانهزموا، وقتل منهم نحو 30 رجلا، وغنموا منهم أسلحة ثمينة وأغناما يعني كثيرة. وفي سنة 1212 خرج جيش من أهل الأحساء الموالين للدرعية أميرهم مناع أبو رجلين الزعبي، ولما وصلوا الكويت أكمنوا لهم كمينا وأغاروا على أطراف البلد وأخذوا الكثير من الغنم، ولما خرج لهم أهل الكويت بجموع كثيرة وعدة عظيمة كما ذكر ابن غنام ودار بينهم القتال خرج عليهم الكمين فانهزموا، فتبعهم المسلمون وقتلوا منهم أكثر من 20 رجلا وأخذوا ما كان معهم من السلاح. لعلكم تلاحظون فيما مضى من لقاءات أننا لم نتعرض لعلاقة الدرعية بأشراف مكة، ولو تلاحظون كنا نركز كثيرا على ذكر أنساب معظم الشخصيات التي وردت في هذا التاريخ، ولكن ماذا عسانا أن نقول عن نسب أشراف مكة؟ الله أكبر، جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوهم أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمهم وما أدراك ما أمه سيدة نساء العالمين الزهراء فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على أبيها الزهراء بنت خديجة بنت خويلد أمها خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد من بني عبد العزة بن قصي بن كلاب القرشيين. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال واثلة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. أشراف مكة من الأشراف العبادل، واحدهم عبدلي ينتسبون إلى الشريف عبد الله بن الحسن بن محمد المعروف بأبي نمي الثاني بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميثة بن محمد المعروف بأبي نمي الأول بن الحسن بن علي بن قتادة بن دريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن الصبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. الله الله الله الله يخرعون. شريف عبد الله بن الحسن بن محمد أبي نمي الثاني الذي ينتمي إليه الأشراف العبادل تولى إمارة مكة في ربيع الثاني من سنة 1040 الهجرة، وكان أشراف مكة وأمراءها الأشراف من قبله في غالبهم إن لم يكن معظمهم حسنيون من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال حسين خرف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الجزيرة العربية في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال إن الشريف مسعود بن سعيد كان معاديا لدعوة الشيخ، كان يستغل موسم الحج ويبث دعاة ليندسوا بين الحجاج ويهولوا لهم أحوال نجد في ظل هذه الدعوة، يهول لهم أحوال نجد في ظل هذه الدعوة. ماذا يحصل؟ من هدم للقباب ومنع الاستغاثة بقبور الأولياء والصالحين، وأن هدفهم في الدرعية هو محاربة الدين الإسلامي، وأنهم جاءوا بدين وبنحلة جديدة لا صلة لها بالتعاليم الإسلامية. ثم قام الشريف مسعود بن سعيد في سنة 1162 بالكتابة إلى الباب العالي في إسلامبول يحذرهم من الخطر، كتب إلى الدولة العثمانية يحذرهم من الخطر الذي تحمله هذه الدعوة على الخلافة الإسلامية. كان ذلك في عهد السلطان العثماني محمود الأول بن مصطفى الثاني، وقام الشريف بمنع أهالي نجد من دخول مكة لأداء فريضة الحج. وفي سنة 1183 صادف غزو للدرعية أحد الأشراف اسمه الشريف منصور مع جماعة معه فأسروه، ولكن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أطلقه من دون أن يأخذ عليه فدية أو ما شابه ذلك. وحين عاد الشريف منصور إلى بلاده استأذن من شريف مكة ليسمح للموالين للدرعية بالحج، فسمح لهم وأدوا الفريضة. وفي سنة 1183 كان شريف مكة هو الشريف مساعد بن سعيد بن زيد بن محسن بن الحسن بن محمد أبي نمي الثاني. توفي الشريف مساعد بن سعيد في السنة التالية سنة 1184، فخلفه أخوه الشريف أحمد بن سعيد بن زيد. وفي سنة 1185 كتب الشريف أحمد بن سعيد بن زيد شريف مكة، كتب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود يطلب منهما أن يرسل فقيها وعالما من جماعتهما يبين حقيقة ما يدعون إليه من الدين ويناظر علماء مكة. فأرسل يعني إليه بالشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين، والحصين كما سبق وقلنا من نواصر من بني عمرو من بني تميم، وأرسل معه هدايا للشريف ورسالة منهما. وفي مكة المكرمة تناظر الشيخ الحصين في وجود الشريف مع ثلاثة من العلماء وأقنعهم بحجته المستندة على كتب علماء الحنابلة، ثم عاد الشيخ الحصين مبجلا معززا كما قال ابن غنام. أيها الأخوة، لمعرفة قدر الأشراف يدرهم ومنزلتهم في الجزيرة العربية والعالم الإسلامي، جاء في الرسالة التي أرسلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، الرسالة التي أرسلاها إلى الشريف أحمد بن سعيد، جاء في هذه الرسالة ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، المعروض لديك أدام الله أفضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد أعزه الله في الدارين وعز به دين جده سيد الثقلين. إن الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف، لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر، وهو واصل إليكم. ورسالة طويلة، وهي موجودة في الجزء الأول من الدرر السنية في الأجوبة النجدية. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم ما تكلمنا عنه في هذا اللقاء، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.